براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. حي على الجهاد. حي على إذا ثبت أن هذا الجهاد يرجع على الجهاد على جميع أهل البيت، فمن يرسل إليه أن يكون هو مشركا، الساجدين إلى مشركهم. ومهما كانت السجود والاعتقالات والتعبير والأكل، ثم المؤمنون الثابتون لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد، ولا قال أن تلك العائلات. اللهم عليك بباقي الظلم والإلحاد، اللهم عليك بأمريكا معقل الكفر والفساد. نمر الهدى حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد. يا نفس إلا تدخلي فليتي، هذا حمام الموت فابشريتي. يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال. ويقول جل جلاله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ويقول تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ويقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله. ويقول تعالى: إلا تنصروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيره. الجهاد ذروة وعروض وشمول ورفعة وعزة، كيف لا وهو سلام الإنسان ومنار الإيمان، وبه بذل المهر وبيع للأنفس وإحياء للكرامة، فضلا عن نصر الدين وعز المسلمين. كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بشيء حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الظل والشرار على من خالف أمري. رسول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد مؤمن آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبر قدمات، إن كان في الفراسة كان في الفراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. في الجهاد تقوى الأمة وإقام العدل وينشر الأمن، ناهيك عن منازل الشهداء وخصالهم ومناقبهم. يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال الشيخ. لقد اختل لدى المسلمين مفهوم الجهاد وحقيقته وغايته وأهدافه ودوافعه، حتى أصبح رضا كثير منهم عار ووسم به بالتطرف والإرهاب، وأصبحت حكومات العالم الإسلامي تسعى شاهدة في القضاء على فريضة الجهاد، وتطارد من نظر نفسه للموت في سبيل الله. وإن من فقه السلف رحمهم الله إلغاء الجهاد واستمراريته مع كل إمام بر وفاج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لا تخلفت عن سرية ولا تلائم، لا أجد أحملهم ولا أجد ما أحملهم عليه ولا وجدت أني كتبت في سبيل الله. ثم أحيط ثم أحيط ثم أحيط ثم أحيط ثم أحيط ثم أحيط ثم أحيط. ومن صفات نبينا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لا تخلف عن سرية ولا رجلة وقد جاهد في سبيل الله. إن كل دعوة باتباع الكتاب والسنة وسلف الأمة ليس فيها إقامة للجهاد وحرب للكفار والمنافقين لهي دعوة جائزة لا قصة لا تسكن بها جليل. فليعلم القائمون بأمر الله تعالى أنه مطلوب منه أن يعدوا عدة لإرهاب أعداء الله وأعدائه وأن يحرروا المؤمنين على القتال وأن يهيئوا أنفسهم للمسير في سبيل الله خفافا وثقالا وأن يصبروا على ما يلاقوا في طريقهم من الأذى والعنف والمشقة وأن يتوكلوا على الله حق توكل. ولا كل هذا فلا بد من الصبر ويأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إن النصر من عند الله العزيز الحكيم مهما بذلوا من الأشكال والمسائل. هذه دعوة وأن يوجه دعوة إلى العالم الثاني الكاذب المخلص والمخطئ والمهجر وإلى الداعية المخير والخطيب المؤثر والكاتب القوي. أخي الكريم إن منهج الله ثابت لا يتغير ولا يتبدل وهذه الحقيقة يجب على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يحافظ على هذا المنهج الذي رواه الله لعباده وأتمه وأكمله. وإن من أهم الوسائل التي تحافظ على هذا المنهج وتحميه من العوادي أيا كانت هي رفع راية الجهاد استمراريته حتى تكون الساعه وان تربى الاديان على ذلك فيتاثر المسلمون كما نراه ونشاهده في رفع راية الجهاد بما حل بهم من الوهم والبعث على الطائفه المنصوره القائمه بامر الله تعالى ان تبادر بالقيام فيما تاثر فيه المسلمون وترفع راية الجهاد انفاقا في سبيله ومرابطه في السرور وتشييدا للغزاه وعباد البرقية وغير ذلك من المتقلبة. أيها الدعاة والعلماء وطلبة العلم السابقين إنه لا يحل تداوى العصر السائد وجراحاته النازجة وآلامه المتباشرة وفكره وكفريات ونفاقه إلا الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والعلم والبيان ومشاكلة الحكام المبذلين الطغاة الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الجوار مهما كانت الظروف والعقبات والعوائق. إن أمرنا بالله الكبير لقد كان للعلماء رحمهم الله دور دائم في موازين المعارف وساحات الوغى كابن المبارك وأبي محمد عبد الغني المسلمي ابن تيمية رحمهم الله بل لقد قال لسائد المعركة اجعلوا في مكان الموت. ومن قبلهم علماء الصحابة رضي الله عليهم ومن قبلهم الضحوك الخطاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم هذه وسائل وأساليب بكل جاد وثابت للعمل لهذا الدين ونصرة الإسلام. فمنها أولا النصرة في النفس أولا إن كان ممن لم يعظه الله عز وجل وثانيا الدعاء والكنيسة لهم بصدق وإخلاص. ثالثا إصدار البيانات والفتاوى بقبل العلماء ما تقول كل ما احتاجت الامه الى ذلك. رابعا تبني قضايا الجهاد ونشرها بين الناس وتجسيده بها والذب عن المجاهدين. وخامسا ذكره الجهاد لدى الاطفال والشباب والرجال بل والنساء وتدريبه وتهيئته على ذلك. سادسا القراءه المستمره والتحليل الجيد في فكر الجهاد والتفكير في ذلك والتجسيد له. فسابعا جمع الاموال والتبرعات وانشاء الاوقات وجعل ريئها للمجاهدين والانجاز. فسابعا اسكار مجله او نشره دوريه في اخبار وقضايا المجاهدين وتربيه الناس عليه لان الاعلام هذه الايام فقد مصداقيته المزعومة لدى الناس. وتسعى انشاء مجلس او لجنه في كل دوله او منطقه تضم مجموعه من العلماء واهل الخبره في الجهاد بتدارس قضايا الجهاد وتضمين الفتاوى في ذلك. عاشرا اقوياء فكر الجهاد وتعليمه وتدريسه في المساجد والمحاضرات والكتب والحدائق دراسة سير الأبطال والقوات في المعارك والحروب، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا لمن لا يستطيع الجهاد ممن عبرهم الله كالأعلى والعرب، أن يخلص المجاهدين في أهليهم ورويهم بخير. أيها الأخوة، يقول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ويقول تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يكونكم كمن ولم ينصركم من بعده فعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لقد انتصر سلمى بالأسر وحده لما لهق العزاة من تجارة الذين أغاروا على فتح النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة معروفة. وإذا نظرت إلى المعارك التي دارت بين المسلمين وأعدائهم لم تجد التكافؤ بين الفريقين، وأظنه لن يكون والله أعلم حتى تكون الساعة، لأن الله سبحانه له حكمة في ذلك. فالنصر مع الكل في الضعف ليس كالنصر مع الكثرة في الجوع. وإذا انتقلت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام مع العلم أنهم جنوا اليوم في كل شيء، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولو انتقلت من العهود المتأخرة حتى وصلت إلى عهد القائد عماد الدين جوزي، وعهد نور الدين محمد جوزي، وعهد صلاح الدين أيوبي، ومقابلته من هؤلاء الصليبيين، لما رأيت تناسبا ولا تناسقا ولا تكافؤا في العدد والعدة. إلا ذلك كتب الله لهم النصر. إن أي معركة يدخل فيها المسلمون لهي معركة منتصرة، ولا شك. فإن النصر والنصر وإن الشهادة ويلعن بها من منزلة، قال ما بحث عنه المؤمنون السابقون: بل إن كل هزيمة يدعس دروس وقدر وخوارق لا تتحقق زمن النصر ولا غلبة. فمنها أن يتميز المؤمن السابق من المنافق السابق، قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يغيظ الخبيث من الطيب. ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون ويكرهون وفي حال غفرهم. ومنها أيضا أنه سبحانه لولا فرهم دائما إذا أبصرهم في كل بيت وجعل لهم التمثيل والقهر فتغت نفوسهم فسلفت واتخذت. فلا يصرف عباده الا السراء والضراء والشده والرخاء والقدر والبصر. ومنها ايضا انهم اذا امتحنهم الله بالغلبه والكسر والهزيمه ظلوا وانكسروا وخلعوا واستوجب منهم العز والنصر لهم، قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اجدتم. وقال تعالى: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. فمنها ايضا انه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته فهي الشهاده في سبيله. ومنها ايضا ان المسيح متى اكتسبت العافيه الدائره والنصر والغنى تغت وتجبرت ورسلت الى العاجله. ومنها ايضا ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يهلك اعداءه ويمحقهم خير لهم من الاسباب التي يستجدون بها هلاكهم ومحقهم، ومن اعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسكم كرح فقد نصر القوم كرح مثله. وتلك الايام نجاورها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويلحق الكافرين. ونهي ثالث السجون والاعتقالات والتعذيب والاسر. فلقد كسر محمد صلى الله عليه وسلم وطرد من مكه كسرت رباعيته وكسر راسه وصلب حباب وعذب بلال وعمار ومن قبله انبياء الله عليهم الصلاه والسلام. هل حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا ولست اذا المسير ادخل مسلما على اي جنب كانت الله نصرا وذلك ميلاد الاله ووليته يبارك على ركام شديد المجد. ان المؤمنين والصادقين لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد. قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. إنها تحفة للشراء وثمنها الجنة، والطريق هو الجهاد والقتل والقتال، والنهاية هو النصر والاستشهاد. وعينك اللهم فإن العقد رهيب. إنهما طبيعتان: طبيعة النفاق والضعف والاستحياء، وطبيعة الإيمان والقوة والبلاء. إنهما خطتان: خطة الانتهاء والتخلص والرضا والدين، وخطة الاستقامة والبذل والكرامة. فإذا أنزل السورة تأمر بالجهاد جاء من الطول والمقدرة الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل، جاءوا لا ليتقدم الصفوف فلا تقتضيه المقدرة التي وهبهم الله، وإنما تفادوا واعتذروا وطلبوا أن يقعدوا مع النساء. لا يريدون الفتنة ولا يدافعون عن الفتن، إنهم طلاب السلام لا يحسون بالعار في السلامة الهدف الراغبين بالدين. وهنا مسألة وهي الذب عن المجاهدين. ولقد ظهر وشاع بين الناس أن بعض المفسدين لأهل العلم قام بتجريم المجاهدين، فمنهم من نفى الأجر عنهم، ومنهم من نفى القبول عنهم، ومنهم من أسلمهم، ومنهم من نفى عن قتلاهم الشهادة، ومنهم من عدهم من الخوارج، ومنهم من قال إنهم أهل عجلة وغرور، ومنهم من خدعه، ومنهم من صدق في رياتهم، ومنهم من نفى عنهم العلم والرجوع إلى العلماء، ومنهم من يقسم على اسم من ذهب إليه، ومنهم من يقول بأنهم الشافع على الأمة، ومنهم من فرق بين جبهات المجاهدين ويدعم بأنفسهم دون أخرى بحاجة في نفسه، ومنهم من افتقر بذلهم لأرواحهم وطلبهم للشهادة تشبههم بمن ألقى نفسه في بطون نار تلبه حتى ولو كان سيذهب شهده. ألا يخشى أولئك النفر أن ينتقم الله منهم لأوليائه وأنصار دينه؟ ألا يخشى أولئك من دعوة مدعوم من المجاهدين حينما تنكسر قلوبهم إذا سمعوا تلك الأقاويل الظالمة الجائرة؟ فقد جاء في صحيح مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المجاهد مستجابة كما جاء في ذلك الأثر. ألا يصح أولئك أن يجرحوا شعور إخوانهم الذين باعوا أرواحهم لله وما يستطيعون أن تزيع قلوبهم أو تسوء خاتمتهم؟ قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد اذيته في الحرب. رواه البخاري. الا يستحون اذ لم يساعدوهم ان يكفوا السنتهم عنهم؟ اين التراث بين المسلمين؟ اين التعاون على البر والتقوى؟ بدلا من ان تساعدوهم وتسعوا في فك اسرارهم اتهمتموهم بالعنف والارهاب وبانهم اضاعوا مكاسب الدعوه وجروا الامه الى صراع غير متكاسب. وهل اعراض المجاهدين العوره لمن شاء يجعل الخير فيهم قربانا يتقرب به الى اهل باطل ويزايد عليهم ويستاتي من نفس لحومهم؟ وان من منع عنهم الاجر واليهود وحكم ان قتلاهم ليسوا شهداء فقال لهم: هذه براءة على الله وتطاول بمنع رحمة الله وتحذير الواقع وتأمن على الله. فعن جندب بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: والله لا ينصر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له واحتسبت عملك. رواه مسلم. وقال تعالى: فهم يقسمون رحمة ربك. ويقال أيضا على وجه الاضطرار والتبجل: لمن زعم نفس الشهادة عمن قتل منهم لأنه عسى جهة معينة فيرد عليهم فأن هذا من غرائب الاستدلال. إذ كيف يسرد اسم الشهيد على العاصي على فرض أنهم قد عصوا فإن المعصية لا تمنع من دخول قسم الشهادة. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يذكر الشهيد ثم من إلا الذنب فلا يشهد. ويلزم من هذا الحديث أن لهم ذنوبا تذكر، فدل على وجود الذنوب والمعاصي. ولا نعلم قائلا قال بأنه يشترط من لحوق ابن الشهيد أن يكون عاصيا. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الكتاب في قصة أبي بصير رضي الله عنه: فرجع إلى الساحل لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل أمي يشهد حرب لو كان مع الغيث. فتعرض لعيون قريش من أقبل في الشام يأخذ ويأتي، فاستقل بحربهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا معه في شيء. وهذه قصة معروفة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفكر في قتال قريش ولا قال أنت لست مع إمام. سبحان الله، ما أعلم من رحمة الجهل على أهله. عياذا بالله من معاونة الحق بالجهل والباطل. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فيقال أيضا لهذا المتعلم: هل اطلعت على بنيادهم فعلمت منهم عدم استحقاقهم بالشهادة؟ وإذا كان أهل البيداء الذين يصف بهم يبعثون على بنيادهم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجيش الذي يغزو الكعبة، فقالت: إن الطريق يسعى الناس. قال: لا، فيه من يصدق المبعوث ابن السبيل يهلكون نهرة واحدا ويصرون مفاجر شتى ويبعثهم الله على نيابهم. وإذا كانوا يغزون الكعبة ظلما وعدوانا ومع ذلك علق الحكم بنياتهم، فكيف بهؤلاء المجاهدين الذين جاهدوا لإعلاء كلمة الله يريدون نصرة الإسلام، فكيف الكاف على نياتهم؟ ألا وسعهم السكوت إن لم ينصروهم، بل شككوا في نياتهم ولمزوهم وتنقصوهم وأثموهم وجرموهم، بل يتألوا على الله وأكثروا بحرمة نصرتهم وجعلوا شهداءهم من تحريم وجعلوا جهادهم فروجا وفتنة وملأ التعاطف معهم والدعاء والجلوس لهم، ولم يكن أنهم قعدوا عنهم حتى تصالحوا فيما بينهم وتنادوا وتعارضوا في كتبهم وبياناتهم ومواقعهم وفتاويهم ودروسهم ومجالسهم تدل على ذلك. فهل هذه سمة أهل الإفتاء والدعوة أم هي سمة أهل الجليل والشرك؟ فيما أطلقتم ألسنتكم في مجاهدين، اتقوا الله، اتقوا الله ولا تكونوا أولا بالشيطان على إخوانكم. ولا تظنوا إلا الله فلأن زعم الظالمون الخاطئون أن يابغون في أعراض أولياء الله. سلم منكم الكفار وأهل الضلال ولم يصل منكم إخوانكم، ثم أنتم ماذا تصنعون على المجاهدين؟ وهل قاتل المجاهدون من ينتسب إلى الإسلام حتى تقوموا عليهم؟ بل قاتلوا من وقع الإجماع على كفرهم كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم أصحاب مقيمنا. وإن كنتم تقولون أن هذا الجهاد ليس بفرض عين، فالأمر بخلاف ذلك، فالمسلمون أمة واحدة، والاعتداء على بعضهم فالاعتداء عليهم جميعا. وكان هذا من جهاد الكفر المتفق على فرضيته أيضا عند جميع أهل العلم، فإن هذا من باب دفع الصائم عن الدين، وهو أهم أنواع دفع الصائم. فإذا ثبت أن هذا الجهاد فرض عين فالواجب على جميع أهل العلم ومن ينتسب إليه أن يكونوا هم الأسوة والسابقون إلى نصرتهم، لا أن يكونوا من المتهجمين عليهم والوالدين في أعراضهم. وإنما نحب حال هؤلاء ممن أجلب على المجاهدين بحال المخذل والمشرك، بل حتى انتقادهم هذا غير سائل حتى على صور أهل العلم. إن كيف ينتقد من قام بما يجب عليه أو بما أبيح له من دفع الصائل عنه؟ ومن رد الكفار عن دينه وعرضه وماله وبلده فكيف إيمانه؟ بل هؤلاء بانتقادهم خالفوا الإجماع. الواجب على المسلمين أن يغضبوا للمجاهدين المظلومين وينتصروا لهم ويذبوا عن أعراضهم إذا انتهكت المجالس. ويجب عليكم أن تنصروا من أثنى الله عليهم ومدحهم بقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وعليكم أيها المجاهدون بالصبر والثبات ولزوم المراتب والمعسكرات، وإياكم الضجر والسآمة والملل وغير ذلك مما يؤول بصاحبه إلى الوهم والفشل، واحذر التفرق والتنازع والتخالف والانسحاب عن شيء من تلك المقامات والمواقف، فإن النصر مع الصبر، وإن الله ناصر الحزب ومظهر دينه على الدين كله، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. ثم أنتم أيها المجاهدون اصبروا وصابروا ورابطوا ولا تكترثوا، فإنه لن يضركم من خذلكم ومن خالفكم، واعلموا أن ما أصابكم من بلوغ الألسنة في أعراضكم من تمام إكمال الأجر لكم، لتخلصوا إلى ربكم وقد أكمل الرضا عنكم إن شاء الله، فإن سلعة الله غالية. نسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن يمكن لهم وأن يقيد لهم من يحمي أعراضهم ومن يحمي أهليهم ودينهم، لا يخاف في الله لومة لائم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. اللهم يا من له العزة والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، نسألك اللهم عزا وتمكينا ونصرا للمجاهدين في سبيلك. اللهم كن لهم ومعهم، اللهم انصرهم وقوهم، اللهم سدد رأيهم وصوت جهامهم واجمع كلمتهم واصلح اللهم قلوبهم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأضع شوكتهم واخلف الرعب في قلوبهم. اللهم إن نواصينا بيدي والمرايات ترجع إلي، وأحوالنا لا تخفى عليك، إليك ترفع بأسنا وحزننا وشكايتنا، إليك اللهم إليك اللهم نتوب المظالمين وفسوة الفاجرين وتسلط الخونة المجرمين. اللهم إليك نتوب من نصارى الحاقدين، اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين، وانشد عداء الملحدين وعينت رؤوس المجرمين. اللهم اللهم تسلط لهم وعليهم يدا من الحق حاقدة ترفع بها ذلنا وتعيد لنا عزنا وتسقط بها عدونا. اللهم اللهم عليك بمعدل الظلم والإلحاد، اللهم عليك بباطل الظلم والإلحاد، اللهم عليك بأمريكا ناقل الكفر والفساد، اللهم عليك بأمريكا ناقل الكفر والفساد، اللهم أنت بهم عليم، أفسدوا في أرضك وقتلوا عبادك وأخالوا دينك، اللهم أنت بهم عليم وعليهم قدير، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم، اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، اللهم فرق دولتهم، اللهم اجعلها دولا وأحزابا متناحرة، اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم في صفوة عبادك، اللهم اجعلهم في صفوة عبادك، اللهم ثبت الأعاصير عندهم، اللهم ثبت أعاصيرك عندهم.